مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث حول مملكة البحرين الشقيقة، وهي بعنوان البحرين أبعاد ودلالات. البحرين الآن تتعرض إلى فتنة طائفية، ليس السنة سبب فيها، ولكن السبب التدخلات الخارجية والأجندات الخارجية التي نراها تعمل ليل نهار في البحرين، سواء عبر وسائل إعلام الشيعة كلهم في قنواتهم الإخبارية أو المتخصصة في الدين الشيعي، أو من دول كبرى كإيران يخرج علينا نائب رئيسها أبطحي ويقول إن البحرين جزء لا يتجزأ من إيران، بعصبية وطائفية مقيتة تقوم على العقيدة ولا تقوم على السياسة. وكعهدكم بنا دائما مشاهدي الكرام، لا نتحدث في السياسة كثيرا، فلا شأن لنا بها، إنما فقط نتناول مع حضراتكم ملف الشيعة منذ 3 سنوات أو أكثر، حتى نبين أن القوم لا يتحركون إلا بناء على عقيدة، فالعقيدة فقط هي التي تحركهم، فلا يجتمعون في حسينياتهم يلطمون ويطبرون ويهتفون إلا لثارات الحسين، وما تلك الثارات إلا من السنة، لا من اليهود ولا من الأمريكان، إنما فقط. حتى اليوم كنت أستمع إلى قناة العالم يعني الإيرانية، فأسمع الشباب الشيعي للأسف الشديد البحريني المنشأ والمولد والتربية والثقافة يقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وكلمة لبيك يا حسين أي أننا قد نهضنا لنقتل السني. مشاهدي الكرام، في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم تضيء به شاشة قناة صفا، فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي العالم الأزهري الكبير. نرحب بك فضيلة الشيخ. أسأل الله أن يبارك فيك أستاذ محمد، أسأل الله أن يحفظك، فأنت نعم الإعلامي بحق، وأسأل الله أن يجري الحق على لسانك وعلى ألسنتنا جميعا. مشاهدي الكرام، قبل أن نبدأ نشاهد فيديو حول طقوس الشيعة في البحرين وما حدث اليوم، ورأيته بعيني وقمت بتسجيله. شباب يافع يانا ربي في البحرين، وأهله وأجداده وأحفاده وأبنائه كلهم من البحرين، وللأسف يعمل لأجندة خارجية، أو كما قلنا ونقول دائما في صفا أن وطن الشيعي طائفته، فأي شيعي هو قنبلة موقوتة داخل تلك البلد التي يعيش ويحيا ويربى فيها، فبانت هذه الطائفية وظهرت مما يرفعون من شعارات في هذه الثورة التي يسمونها ثورة، ويقولون يا لثارات الحسين، لبيك يا حسين، لبيك لذبح السنة يا حسين. شاهد هذه المشاهد وهذا الفيديو، ثم نعاود اللقاء بضيفي وضيفكم الكريم. شفنا مشاهدي الكرام هذه المشاهد، ولعل مما سمعته كلمة حيدر، وحيدر كان قد اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على تسمية الإمام علي رضي الله عنه أرضاه بها، فلما ولد علي وهي في مصادر الشيعة قال ما أسميتموه؟ قالوا حيدر، قال بل علي، لأن حيدر تعني في اللغة الواطي أو المنحدر، فسماه النبي علي من العلو عكس ما سموه، فلماذا الشيعة يصرون على حيدرة أي الواطي أو المنحدر؟ فضلت الشيخ نريد تعليقا منكم على ما رأيتموه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أود أن أبين للعالم بأسره ولا أخص البحرين فقط، بل إني أخاطب الجميع من خلال هذا المنبر الطيب المبارك، وأقول إنني الآن في كلامي وفي خضم ما سأذكره لا أتحدث عن عوام الشيعة، فإنهم جهال لبس عليهم وضللوا، لكني أتحدث عن الاعتقاد وأتحدث عن أئمتهم الفاسدين. أقول إن الناظر لما جرى في هذا التقرير يعلم أن القوم في واد وأننا في واد، أن الإسلام في واد وأن هؤلاء في واد، وأن هذه طقوس وثنية لا تمت للإسلام بصلة على الإطلاق، بل نهى الإسلام عنها بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة. ثانيا، أن القوم لا يتفقون معنا لا في الإله ولا في القرآن ولا في النبي ولا في الصحابة ولا في السنة على الإطلاق. إذن ما الذي يبقى بيننا وبينهم؟ إذا نتحدث عن أناس إرهابيين وثنيين يحاولون بشتى الطرق أن يصنعوا في قلوب أتباعهم عداوة للسنة فقط، لا أقول للنصارى أو اليهود أو الهندوس أو ما شابه ذلك، بل يريدون الثأر من السنة فقط، بل يظنون أنهم يتقربون إلى إلههم، لا أقول إلى الله جل وعلا، إلى إلههم بذبح السنة في كل زمان وفي كل مكان. نعم. تفضل الشيخ، كنت في المقدمة قد ذكرت معلومة لأبطحي نائب رئيس الإيراني وقال أن البحرين جزء من إيران. دائما ما يردد الإيرانيون أن البحرين خاضعة لهم وهي جزء منهم وهي المحافظة 14 وغير ذلك. يعني هل هناك صحة لهذا وتوثيق؟ أستاذ محمد، ليس أبطحي فقط، رغم أن أبطحي فاشل وجرى له ما جرى في عهد أحمد النجاد، وهذا رجل يتلون بألوان كثيرة جدا، الأصل أنه رافضي، وأنت تعلم أن الروافض أكذب خلق الله جل وعلا على الله. أبطحي قال ذلك، وليس أبطحي فقط على الإطلاق، بل مندوب مرشد الثورة الإيرانية هاجم القادة الخليجيين وسبهم وتطاول عليهم وقال إن البحرين لا تتبع المنظومة الخليجية على الإطلاق، بل إن البحرين هي ولاية أو محافظة من محافظات إيران، ثم قال إن مطلبنا الوحيد هو أن تستقل البحرين عن الخليج العربي وتكون تابعة للخليج الفارسي. ولذلك يا أستاذ محمد هم جعلوا كرسيا خاويا في برلمانهم. هذا الكلام وصف. نعم، حقيقة حقيقة. يعني اتصل علي الإخوة من سنة إيران، ولأني كنت بقاني معهم على اتصال دائما وتثبتوا من ذلك، جعلوا كرسيا خاويا، يقال إن هذا كرسي أو إن هذا الكرسي إنما هو للمندوب البحريني، وذلك بعد لم شعث البحرين إلى إيران. ثم قالوا يعني مقولة عجيبة جدا، قالوا وإن البحرين بما أنها لا تتبع المنظومة هذه على الإطلاق لابد وأن نستردها بالقوة، ولا تقوم القوة إلا على تصدير الثورة الإيرانية هناك، ويجب على الشيعة في البحرين أن يكونوا تماما على نفس المعتقد الإيراني. ولذلك قام العجم منهم في وقت غفلت فيه القيادة البحرينية بتزوير يعني التجنيس، فأدخلوا عددا كبيرا جدا، هم يتهمون القيادة البحرينية أنها تقوم بتجنيس سياسي يعني الأهل السنة، وهذا إفك واضح وشر فاضح، بل عندي من المواثيق وعندي من المخطوطات وعندي من الآثار التي تشهد بأنهم جنسوا عددا كبيرا جدا من الإيرانيين، والذي يشهد لذلك أن لكنتهم لا زالت إيرانية إلى اليوم، لا يتقنون اللغة العربية، فكيف يكونون من أهل العرب. ولذلك أنا عايز أقرأ لك ما جاء في صحيفة القبس الكويتية بالحرف يا أستاذ محمد في هذا المجال. يعني نشرت صحيفة القبس الكويتية في 10/7/2007 تصريحا للمدعو حسين شريعت مداري اللي هو هذا مندوب مرشد الثورة الإيرانية في مؤسسة كيهان الصحفية ومدير صحيفة كيهان أيضا. شوف بالنص أهو، قالوا هاجم فيه وبشدة قادة الدول الخليجية حيث تحدث عن تابعية البحرين لإيران تاريخيا، وقال بأن البحرين جزء من الأراضي الإيرانية، ولكن انفصلت عن إيران على إثر تسوية ظالمة قامت بين شاه إيران وبين الحكومتين الأمريكية والبريطانية، ثم عقب قائلا إن المطلب الوحيد هو إعادة البحرين إلى إيران مرة ثانية ولو بقوة السلاح. ولذلك أنا أنبه الشيخ صباح في الكويت، فهو صديق ووالد وحبيب، وآل الصباح يعلمون مكانتي عندهم وأعلم مكانتهم عندي، وأنبه أيضا الملك عبد الله ومعظم الأسرة العلاقة بهم طيبة، أقول لهم قفوا مع أهل السنة بالبحرين وادعموهم بكل ما أوتيت، ووالله لو سقطت البحرين في أيدي الروافض فإن بقية المنطقة كالكويت وغيرها سيسقطون أيضا في أيدي الروافض. ولذلك هم يصنعون دولا وأوراقا بالمنطقة، سرقوا منا دولة سنية ألا وهي العراق، سرقوا دولة كبيرة قوية وجعلوها شيعي، أيضا في جنوب لبنان يحاولون بإذن الله هناك ثورة في العراق الآن وقريبا جدا، وحكوت للإخوة في قناة الخليجية عن رؤية رأيتها في ذلك. والأكثر من ذلك يا أستاذ محمد، يريدون أن تكون البحرين شيعية، يريدون أيضا بالنسبة للكويت كذلك، وقاموا كما تعلم تاريخيا بعمل رهيب جدا في الكويت، كان آخره عندما عثروا في السفارة الإيرانية على 34,000 بذل عسكرية إيرانية، وكان مخطط خطير جدا. ويريدون أيضا بقية المناطق التي يعني بها شيعة في المنطقة، لكن يأبى الله ذلك ونحن لهم بالمرصاد وعلى دمائنا وأعناقنا. إذا سقط كسرى فلا كسرى بعده. أيوة أحسنت. وفي نقطة يا محمد، 17/7/79 نشرت الصحيفة المحلية الإيرانية، يعني بعد قيام الثورة بخمسة أشهر، تمام الله يبارك في عمرك، شوف اللي جاي بقى أهو، مقابلة مع آيت الله صادق روحاني طالب فيها بضم البحرين إلى إيران. إذا ما بقاش الطحي ده، احنا عندنا مجموعات كثيرة جدا والكرسي الخاوي هذا. وأنا أقول لهم إن كنتم صادقين في أنكم مسلمون، وأنا لا أزعم ذلك على الإطلاق لأهل إيران، إن كنتم صادقين في أنكم تعادون اليهود وتريدون استرداد بيت المقدس، فلماذا قمتم باحتلال 3 جزر في الإمارات والإمارات دولة عربية؟ لماذا تريدون تدمير البحرين والبحرين دولة عربية إسلامية؟ لماذا تريدون القلاقل في الكويت والكويت دولة عربية إسلامية؟ إلى آخر هذه الأمور. لماذا فعلتم ما فعلتم بأرض العراق وأنشأتم بها الميليشيات التابعة للحرس الثوري وذبحتم ما يقرب من 1,000,000 من أهل السنة من الرضع والأطفال والنساء والرجال والشباب والبنات؟ إنها أسئلة لا إجابة لها إلا أنهم الوجه الثاني لليهود، هما وجهان لعملة واحدة. ولذلك أقول إن كان اليهود سرطانا في قلب المنطقة العربية في الأرض المقدسة، فإن أيضا الروافض إنهم هم سرطان ووجه آخر وأخطر من اليهود، وسأبين ذلك. لأن اليهود لا يريد أني أنا أتهود أبدا. أنا لو رحت اليهودي قلت له عايز أبقى يهودي يقول لك لا مش عايز، يرفض. إنما الشيعة يستهدف ديني. آه بالضبط. طب فضلت الشيخ في في قضية مهمة. نعم. يعني وجدنا خامنئي مرشدهم الأعلى واليوم الفقيه هذا يصدر الثورة إلى مصر ويقول إن لنا فيها مش عارف خيوط وأيادي، وكذلك حسن نصر الله وغيره. طب لماذا لا يصدر الثورة إلى العراق المحتل من الأمريكان؟ ممتاز. يعني وجدت أن أبين للمشاهدين، لأن البعض من آبائنا من أحبابنا من الذين ما قرأوا شيئا عن هؤلاء يتعاطفون معهم من باب أننا جميعا في خندق واحد، هذا إفك واضح أكرره دائما. والله الذي لا إله إلا هو لا يريدون ذلك، بل يريدون إسقاط المنطقة في وقت غاب فيه الأمر بالنسبة لوجود خليفة أو حاكم قوي إسلامي. أعطيك مثلا، لماذا مصر؟ لماذا يقول مصر؟ ولماذا يفعلون ذلك أيضا بالنسبة للجهاد في العراق ضد أمريكا؟ أقول لك إنهم حينما يقولون إن أمريكا هي الشيطان الأكبر، أسأل من الذي أتى بأمريكا إلى قلب العراق؟ إنهم روافض جاءوا على ظهور الدبابات، أينكر ذلك أحد على ظهر البقيعة؟ لا ينكر ذلك أحد أطلق. ثانيا، الفتوى التي صدرت من مرجعياتهم بعدم مقاومة هؤلاء الأمريكيين، لماذا؟ لأن الأمريكيين أقرب إليهم من السنة ويريدون التعاون مع هذا العدو لتصفية أهل السنة والجماعة في العراق. ثالثا، لماذا مصر دولة مستقرة، هي أكبر دولة في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، هي بلدة الأزهر الذي يعني هو بمثابة أعظم مؤسسة دينية في المنطقة بأسرها، لماذا تريد إحداث ذلك في مصر؟ إنه يريد إسقاط مصر، إنه يريد أن يزرع البلبلة فيها، إنه يريد أن يسقط الدماء. وأن تتناثر الأشلاء في أرض مصر حتى تتحول الأمور إلى فوضى. إنهم يريدون إعادة الدولة الفاطمية مرة ثانية في المنطقة، وأنا أقول لهم يأبى الله ذلك، فإنا لكم بالمرصاد. أمين. ذكرتم معلومة هامة فضيلة الشيخ الزوبي، يعني أن هم يحبون الأمريكان أكثر من السنة. هذا حديث عندهم نسب كاتبا الإمام جعفر الصادق حينما سأله رجل فقال له أهل الروم أشر أم أهل الشام؟ فقال بل أهل الشام. نعم. قال ولما يا إمام؟ إيه؟ قال لأن أهل الشام كفروا ولم يعادونا أو عادونا، أما الروم كفروا ولم يعادونا. طيب، على ذكر يعني البحرين عودة مرة أخرى، يعني هم لهم خطط في الاستيلاء على الأراضي وغير تمام. ذلك، يعني ماذا تقول في هذا الشأن؟ شوف يا أستاذ محمد، من سنة 2006 في البحرين، بأكده من سنة 2006 في شهر سبتمبر بالذات جاءتهم أموال ويسرت لهم القروض من بنك المستقبل يا أستاذ محمد. اسم البنك بنك المستقبل. لماذا؟ لشراء الضواحي الثرية جدا المركزية في قلب المنامة. وبالفعل قاموا بشراء هذا. شوف إنهم يتشابهون مع اليهود في معتقداتهم، في عباداتهم، حتى في خططهم كما يفعلون. ولذلك اشتروا أحياء عدة ودعموا بأموال كثيرة جدا من إيران ومن الروافض الذين يقتلون الخليج العربي. فأنا أعلم أسر يا أستاذ محمد بعينها يأتيها فلوس من أسماء بعينها من كبار الروافض في منطقة الخليج. المهم، فقاموا بشراء هذه المناطق ليه؟ على أساس أن يتحكموا في اقتصاد المنامة، لأن الاقتصاد هو العمود الفقري لكل بلدة. فإذا ما سقط يلقى إضراب عدم عمل على الإطلاق، ذلك بيدهم وبقبضتهم. أيضا لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق، بل حتى إذا قاموا بشعائرهم المجوسية يقومون بها في وسط المنامة في أعظم أحيائها حتى يشهدها القاصي والداني، لأن وسائل الإعلام ستكون مسلطة على هذا المكان ويستشير الناس العام. أستاذنك فضيلة الشيخ، فضل. معنا أخ محمد من السعودية حتى لا نطيل عليه. حضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. أحييك يا أخوي محمد. حياك الله. وأنا معجب فيك على الصعيد الشخصي، وحيي شيخنا شكرا الله لك شيخ الزغبي. حياك الله. يسعد الله أن أحبك في الله حبا كما والله العظيم. جزاك الله خيرا. وأحب أطمنك، أحب أطمنك يا شيخ، أقسم بالله أنا جاي من المنامة من قريب من يومين. نعم. الوضع يختلف مما يعني يهولونه في برامجهم. صحيح. أنا تابع عن طريق الصدفة، ما أهتم فيهم كثير. لكن أتابع إنه يهولونها والكذا وصور وملتقطة وصور ناس جايين برا والتجنيس السياسي. والله الوضع هذا كله كذب. نعم. وبهتان. نعم. مثل ما تاريخهم. لكن أقسم بالذي لا إله إلا هو، يعني بحب أطمنك، أنا شخص يعني أنا رجل أمن في النهاية، لكن صحيح إني مواطن، لكن ثق تمام الثقة إنهم محاطون، يعني كل شيء يسوونه نرصده يعني مرصود. ولا لا تحس بلا يعني، انا اشكرك على هذه الحميه وهذه كذا، هذا يعني شيء مطلوب، وانا اشكرك جدا. طب شيخ محمد عفوا، يعني اخي محمد عفوا، يعني انت رجل امن، تخيل انا مصري ويعني ومصر ربيت فيها واصبحت لي كافه الحقوق، فجاه اصبحت ايراني التوجه والعقيده، هل لي حقوق انسان في مصر ام انا هنا اتهم بالخيانه العظمى واخذ على دماغي؟ لا استحالة طبعا. يعني أنا أقصد أن من له أجندة خارجية ضد وطني ويعني يتجه قلبه بقلبه وعقيدته وروحه لكي يسلم بلده لعدو هو يعلمه جيدا، هذا ليس له حقوق إنسان شيخ محمد. يعني يا أخي يا سيد محمد، والله العظيم الشيعي المجوسي الرافضي، احنا عارفين أن ولاء أهل إيران هذا شيء مفروغ منه، في قلة قليلة قد يكون أنا أقول لك قد يكون، لكن ليس لهم تأثير، وهم بالتالي بشر لهم حقوق، يعني لا يفكرون أن احنا ضدهم أو محاربين أو لا والله، لكن بالطرق السلمية الواضحة. يعني أنت رجل مواطن أولا وأخيرا، عرفت؟ أنت رجل مواطن أولا، يعني أنا مستغرب بس، يعني صراحة شيء يعني خسري في الكويت فضيحة. أنا مستغرب ومستعجب خصوصا في الكويت، لغركم في البحرين ترى نفوذهم في الكويت أكبر من نفوذهم في البحرين. البحرين ترى يشكلون صح إنه أغلبية، لكنهم نفوذهم جدا متواضع ونسبتهم قليلة رغم التهويل. وأنا جاي من البحرين ومن المنامة، ما في أي وضعها جدا، يعني مش بالصورة المهولة. أنا ودي أتصل، يمكن ما أقدر أعبر بالطريقة السليمة أو يمكن كلامي أو لا، بارك الله فيك، لكن موضوعهم جدا بسيط، لا يهولون في البرامج. ربنا يطمنك أستاذ محمد، وشكرا لك على اتصالك، ويعني طمنتنا والله، شكرا الحمد لك. لله شكرا. الحمد لله. تفضل شيخنا. يعني ممكن الباقي مخطط الأرض والاستيلاء عليه. بالضبط. في شهر سبتمبر بدأت هذه اللعبة، وأعلنت الحكومة البحرينية أنها قامت باكتشاف مجموعة من الإيرانيين الأعاجم التجار الأثرياء بشراء معظم الأحياء بل الشوارع التي تخص المركز والقوة بأرض البحرين من خلال التمويل المالي الذي يقدم بنك اسمه ميلي إيران. البنك اسمه ميلي إيران. لما اتفضحوا بذلك وأعلنت مملكة البحرين ذلك سموه بنك المستقبل يا أخ محمد، عشان ما يبقاش الناس يعني بالضبط متخوفة منه. بالضبط. نعم. والأصل أنا بقول لأخي الحبيب برضو الأخ محمد جزاه الله خيرا، أحيانا القشة تقسم ظهر البعير وإحنا القبضة قوية لكن الإعلام ساحر. نحن نعلم تماما أن هناك إعلام يقف مع الروافض في كل مكان. إذا ما قامت الثورات في الأراضي العربية والإسلامية يعني قاموا كذا، لكن إذا ما قام الروافض بشيء وقفوا معه وإن كانوا مجرمين غطى الطرف بالكلية، لأن الإعلام القوي هذا نعلم تماما توجهه هو مع إيران قلبا وقالبا وإن كان في دولة عربية. أسأل الله الهداية للجميع. نعم اسمح تفضل. مشاهدينا الكرام نشوف يعني حضراتكم فيديو حول يعني صور الخميني وخامني وحسن نصر الله يرفعون أعلام حزب الله. يعني أنا مواطن بحريني خارج بطالب بمطالب بحرينية لصالح فئة أو طائفة أيا كانت هذه الفئة أو الطائفة، كيف أرفع صورة مرشد أعلى؟ كيف أرفع صورة حزب أو رئيس حزب في لبنان ليس له دخل بالبحرين؟ فهم يفضحون دائما أنفسهم بأنفسهم. صح. يعني إذا ما وجدت رواية شيعية أو عالم شيعي أو غير ذلك تجد أن أوسط كلامه يعني ينقض أوله أو أول كلام ينقض آخره. سبحان الله، لا يحتاجون إلى مشقة وإلى كثير عناء في أن يفضحوا أنفسهم بأنفسهم. إذا أردت أن تفضح شيعي أو رافضي يعني اتركه يتكلم. بالضبط. فقط. طيب نشوف مع حضراتكم ثم يعني نعاود اللقاء. فضل فضل الشيخ يعني شوف هذه الصور وهذه يعني أمامنا، يعني هي زي ما أنت قلت الأخ محمد قال كده يا أستاذ محمد. فضل. إن ولاء القوم إنما هو لإيران ليس للإسلام. خامني وخميني بالضبط هم. إن الولاء لإيران أبدا ليس للإسلام، أيضا ليس للمنطقة العربية على الإطلاق. يا رجل أنا أقول لك زي ما أنت ذكرت إن مجموعة تسكن في هذا المكان تأكل من خيراته، تعيش تحت سمائه، تعيش في رغده إلى آخر هذه الأمور. يعني الأخ بقول لك الحقوق، هم أخذوا أكثر من حقوقهم بكثير وميزوا على السنة، بل إن الناظر إلى الإعلام البحريني يظن أن الدولة رافضية لأن الإعلام أعطاهم كل شيء بالنسبة للتنازلات، ورغم ذلك لا يريدون إلا الركون إلى إيران والاستغناء عن المنطقة العربية والانقلاب على المنطقة العربية. وليس هذا فقط، بل محاربة المنطقة العربية، بل تدمير المنطقة العربية ولو بالتحالف مع اليهود أو الأمريكيين أو ما شابه. هذه الصور، هذه الصور. ولذلك إن قالوا نحن بحرينيون، إن قالوا نحن بحرين ونريد حقوقا، هم أفاكون، أنا بعلنها، هم أفاكون كذابون إرهابيون، بل يريدون الثورة. دي عنوان تصدير الثورة الإيرانية إلى البحرين. الصور دي بتعطيك هذا العنوان. وتسمح لي أقول لك ده سؤالنا القادم يعني. أقول أدخل لك فيه. هناك نعم فضل. شوف يا أستاذ محمد، في البحرين تم التوجيه لهذه المدرسة. هذا الرجل معروف بطائفيته، معروف بغله للإسلام وحقده على المسلمين. هذا رجل قام بتكوين الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، اسمها كده الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين. أنا بنبه على الأخ محمد بس عشان ما تفدوش دي، لما أقول أخوة له مطالب، أبدا مش مطالب، هذه ليست مطالب بل خيانة عظمى زي ما أنت ذكرت. نعم. خيانة شتان ما بين المطالب والخيانة العظمى. ده هو بقول لك الجبهة دي لتحرير البحرين. يعني لتحرير البحرين يعني لإسقاط نظامها ولإبادة السنة فيها ولتحويلها بالكلية إلى الكرسي الخاوي في إيران. هذا أمر معلوم. شوف يا أستاذ محمد، أصدر في بدايتها بيانا، البيان ده لم يذكر إلا ثلاث نقاط فقط يا أستاذ محمد. يعني هذا البيان احتوى ده بيان ده بيان أيديولوجية الهيئة بالضبط. أو الحركة نفسها. ولذلك لما نقول هذه الأيديولوجية، هذا هو البروتوكول القائم عنه، هذا هو النموذج، هذا هو برنامجهم في ثلاث نقاط بس. أول نقطة يا أستاذ محمد نقلته من توثيق، إسقاط حكم آل خليفة. لو قلت آل خليفة بس ممكن تقول ان آل خليفة ظلمة، لا مش كده، اسقاط حكم آل خليفة السني. شوف الكلمة مربوطة بآل خليفة. إذن ليس المقصود هو إسقاط آل خليفة لأجل آل خليفة، ولكن لأن الحكم سني. انظر لحق ولذلك أقول للمشاهدين يعني أي حد ما كان آل خليفة يسقط برضه. هي دي ولذلك أنا أنبه الآباء الأمهات الإخوان الأخوات الأبناء البنات، ركزوا معي جدا، ركزنا معي جدا، أنا كلامي بوزنه نقاط على الحروف. شوفوا أول نقطة عشان ما تتخدعوش، أول حاجة إسقاط حكم آل خليفة السني، يعني أي حكم سني إحنا هنسقطه بالسلاح بالدمار بالإجرام في أي شيء. النقطة الثانية هي توضح ما بعده يوضح ما قبله، إقامة نظام شيعي، مش كده وبس، ما قالش شيعي بس، إقامة نظام شيعي موافق للنظام الثوري الخميني في إيران، خاضع للولي الفقيه. تمام، خاضع للولي الفقيه. يبقى هو عايز كمان بعد ما يتخلص من الحكم السني لا يحول مملكة البحرين إلى حكم شيعي رافضي، صدرت له الثورة الإيرانية يقوم بنمطها بالكلية حيث يكون جزءا من التوليفة الإيرانية. نقطة ثالثة يا أستاذ محمد، تحقيق ثالثة آخر حاجة، تحقيق استقلال البلد عن مجلس التعاون الخليجي وربطه بالجمهورية الإيرانية. شوف خطر جدا هي. يعني أول نقطة يحاول الخليج العربي شرقا وغربا فارسي وتتبرأ من المنطقة الخليجية ولا يكون بينها تعاون مع المنطقة الخليجية، ولذلك مطالب اللي في البحرين هي مطالب اللي في الكويت وإن لم تعلن الآن هي مطالب اللي في السعودية وطم إلى آخره. ولذلك هي هذه النقطة مهمة جدا يا أستاذ محمد، ولذلك جه بعدها الإجرام من تهريب الأسلحة وما شابه. إن سألتني في هذا هدخل فيه إن شاء الله. يعني مشاهدي الكرام، ويمكن حقدهم شديد على آل خليفة لأن آل خليفة قاموا بتحرير البحرين أو مملكة البحرين من الفرس عام 1983، فيعني هؤلاء حكام المنطقة منذ أكثر من 300 عام. نعم. فيعني برضو بالضبط زي ما بيحقدوا على عمر وسعد ابن أبي وقاص في القادسية، فده حرر يعني الفرس من عبوديتهم لكسرى، وآل خليفة حرروا البحرين من حقد الصفويين، الدولة الصفوية التي قامت سنة 1550 أو 1500 ميلادي وقامت موازية للخلافة العثمانية ودمرت السنة ومنعت الخلافة العثمانية أن تنشر الإسلام في أوروبا. نشوف بعض الصور مشاهدي الكرام ليعلق عليها فضل الشيخ الزغبي. نعم، شايفين حسن نصر الله تمام. يعني هذه رؤوس قيد أي نعت وحان خطافها، وعلي علي سلمان ده ولا إيه؟ اللي هو رئيس كتلة الوفاق. أي نعم، مع حسن نصر الله. هم بيتدربوا هناك، يعني الوفاق دول بيتدربوا في حزب. أنا هجيب لك أشياء عجيبة يا أستاذ محمد. صحيفة الأنباء الكويتية، أنا بجيب لك بالنص والتاريخ. صحيفة الأنباء الكويتية بتاريخ 10 يونيو 1996 قالوا أن حزب الله الكويتي، ما في حزب الله في الكويت، في حزب الله في المملكة العربية السعودية، بس غيروا اسمه بتاع السعودية الحين. بس عايز أقول لك حاجة، إيه اللي حصل؟ أنت عارف إن العراق اعتدت على الكويت، فلما اعتدت تركت السلاح والعتاد والكلام جدا وهي رجعة. حزب الله الكويتي هو اللي استولى على كل الأسلحة التي تركها الجيش العراقي وقام بتحويلها إلى حزب الله البحريني. الجريدة ماذا قالت بالحرف الواحد؟ قالت أن حزب الله الكويتي قد قام بشراء وأخذ الأسلحة التي خلفها الجيش العراقي في الكويت وقام بتهريبها إلى حزب الله البحريني. ولذلك فإن الحزب مسلح يأكد على كده اللي هذكره الحين. التواريخ على سبيل السرعة يا أستاذ محمد، 14 مارس 96 قام حزب الله البحريني بحرق مطعم في منطقة سترة وديان. حصل إيه؟ اتحرق 7 من الأسيويين على إثر ذلك، لا ذنب لهم ولا جناية على الإطلاق. هذه أول نقطة من التخريب والإرهاب. النقطة الثانية، في 21 مارس 96 قاموا بحرق أو بإحراق كراش الزياني، أحرقوا جميع السيارات الموجودة في هذا الكراش وأحرقوا المكان. ده عمل حسن نصر الله في لبنان بالضبط نفس النمط. بعد موت الحريري. الله يفتح عليك. طيب بعد كده في 6 مارس 96 أحرقوا ودمروا أكثر من 9 محلات تجارية كبيرة وتركوها أنقاضا وأطلالا. النقطة اللي تليها، قاموا بحرق وتدمير عدد من الفنادق والمدارس. وانا بقوله عشان قناة معينة لما بتقول ده مظاهرة سلمية، مش سلمية ابدا، والعموم قامت مظاهرة سلمية، ده تخريب وارهاب وتدمير وحقد وطائفية. انا بقوله قاموا بحرق عدد كبير من الفنادق والمدارس ومولدات الكهرباء العام واجهزة الهاتف الثابتة في الشوارع، كما قاموا بحرق بنك البحرين الوطني بما فيه بلدهم بقى. لا احنا قلنا ايه بالضبط. وطن الشيعي طائفته بالضبط. فهو بحريني بالاسم. وحرقوا مركز المعارض الدولة بالبحرين وذلك بعد فشل الحركة الاقتصادية للدولة. قلت أيضا يا أستاذ محمد في عام 81 ده أخطر بقى، قامت الجبهة الإسلامية اللي مزعومة طبعا هم الإسلام منهم براء بالتحضير لعملية انقلاب عسكري، قامت بتهريب الأسلحة إلى البحرين عن طريق البحر. وفي شهر ديسمبر من العام نفسه قامت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين اللي احنا ذكرناها بقيادة محمد تقي المدرسي بتنفيذ المحاولة الانقلابية على الحكم في يوم الاستقلال الوطني، حيث خططت لذلك بالسلاح وقاموا على إثر ذلك بعملية الانقلاب، إلا أن الدولة باغتتهم وتمكنت منهم وخسفهم الله جل وعلا ولم ينجح لهم مخططة، وقامت الحكومة باعتقال 73 من رؤوس هؤلاء في هذه الحركة التي قاموا بها لقلب نظام الحكم، وإن ترتب على ذلك القتل لسائر السنة بالإجماع في البحرين. طيب كثير من هذه الخيانات يعني شفناها على مدار التاريخ، نشوف مشاهدي الكرام يعني بعض الصور التي يعني توضح إهانة هؤلاء القوم يعني الطائفيين لرمز البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. شوف احنا شايفين فضل الشيخ. اي نعم. ما كده نفهم، انا بقول للمشاهدين يا جماعة عشان تعرفوا تماما في دورات الخلاء. بص في اي نعم ادري ادري عشان تعرفوا تماما انه حقد ليس على ذات حمد وليس على ذات كذا، ولكن على ذات السنة. بمعنى لو أن المصحف أمامه لفعل به مثل ما يفعل، وليس حمد بأفضل من أبو بكر وعمر وعثمان، ولا حتى ما محترامي تحت تراب أبي بكر وعمر وعثمان. وأنا بقول لك في العراق فعلوها، حيث وطأوا المصاحف اللي هم الروافض بن علف المساجد في 167 مسجد وحرقوهم في يوم واحد. ولذلك لا نستبعد على هؤلاء هذا الأمر. خليفة لازم ينداس لازم ينداس. شوف اللي حرر البلد من الفرس. طبعا. ولذلك بيقولوا له احنا رجعين لك احنا ثاني، احنا جينا نثأر ننتقم ليس منك لكن من المسلمين من أهل السنة والجماعة. ولذلك هو الرجل قدم لهم يا شيخ محمد مش أعطوهم حقوق. لا لا ما أنا هسأل بقى سؤال. طيب حاضر. يعني شوف أدي العالم الإيراني بجوار العالم البحريني. يعني شوف والله يعني هم عاملين ايه بقى؟ عاملين مخرمين العالم البحريني علم بلدهم ودي اهانه طبعا للعالم. وشوف عاملين ايه في عالم محمد اللي عليه السيخ. دعني اقول لك فضل. والله العظيم لو ان عمر بن الخطاب او ان صلاح الدين او ان احد كان موجودا بهذه البلده وتمت هذه الخيانه العظمى لحاكمهم بتهمه الخيانه العظمى والارتداد، ولا نظر الى امريكا ولا الى الاتحاد الاوروبي ولا الى اليهود على الاطلاق. ولو اني كنت مكان حمد لفعلت ذلك ولا ابالي. هو ده سؤالي. هناك تنازلات بتقدمها السلطة. نعم. التنازلات بتؤدي إلى تنازلات أكثر. فتؤدي إلى أنهم يحسبون أن الحكم ضعيف. أيوة هذه. عايز أدخل لك اسم محمد. يعني هم ضغطوا على الملك حمد كثيرا جدا جدا. لسه النهاردة مطلع المعتقلين. بالضبط. نعم. وبعدين الضغط تجي منين؟ تجي من أمريكا. بتجي من اليهود. تجي من الاتحاد الأوروبي. ولا أمم متحدة ولا غيره يا شيخنا. بالضبط. أنا عايز أوصل حاجة مهمة جدا. شوف قدم لهم تنازلات قد ايه. بالله عليكم اسمعوني يا مشاهدين، انا بقوله بالله عليكم ما تاخذكم العواطف وتقولوا محمد الزوبي جاي في ظل الاحداث دي وبتكلم عن كذا عشان يخترق. ابدا وربي ما عندي اغلى من عقيده التوحيد ابدا. اسمعوا معي اهو. اول حاجه قالوا له اسمح لنا ببناء حسينيات ومآتم يا اسمحهم. شوف اللي حصل، سمح لهم ببناء الحسينيات والمآتم حتى وصل عددها في سنه 2007 سنة هو قال لك في التقرير 1122. التقرير الرسمي طلع 2200. نعم. طب تيجي نشوف بقى اهل السنة اعطوهم ايه. اهو في هذا المقابل اعطى للسنة في على مدار هذه السنوات الى 2007 بناء 500 مسجد. 2200 حسينية ومأتم لدول مقابل 500 مسجد فقط. فأنا بقول أخي محمد وأي حد يتصل فين الحقوق هنا؟ ده أهل السنة اللي مهضومين ليست لهم حقوق. تعال النقطة الثانية يا أستاذ محمد، السماح لهم بإظهار شعائرهم الدينية وخاصة في شهر محرم. عندهم جعفريات. تمام. ولذلك هم يقومون كما قلت لفضيلتك لما اشتروا هذه الشوارع الضخمة وهذه المباني القيمة في سنتر المنامة يقومون بإظهار الشعائر في كل مكان، وفرضوا عليه أن تنقلها وسيلة الإعلام البحرينية الحكومي. لا الحكومي يا سبحان. ولذلك يقوم التلفزيون البحريني بنقل هذه الشعائر ساعة بساعة ولحظة بلحظة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام الملك بإعطائهم النفقة التي تنفق على التاسع والعاشر في المحرم في هذه البدعة الإجرامية المجوسية، كل النفقة بتاعتها على حساب الخزينة الإسلامية البحرانية مش كده وبس، ويرسل إليهم الطعام ويرسل إليهم الماء اللي هو الماء اللي احنا نقول عليه الماء المياه المعدنية في هذه الأيام، أي أنه يتحمل نفقة بدعتهم كاملة من ألفها إلى ياء. والتلفزيون الشيعي التلفزيون البحري شغل الشيعة فقط. أيوة عايزين إيه طيب؟ ده أنا هوصل لفضيلتك كمان مساعد الدولة الرافضة شو قالك إيه أهو ماديا ومعنويا في شهر محرم من خلال تقديم المؤن والذبائح، بيبعتهم ذبائح كمان أغنام وإبل يعني بيغرقهم تماما، والسماح أيضا بخروج مواكبهم الدينية في شوارع البحرين العامة وفي مدينة اللؤلؤة. أسألك بالله لو أن مجموعة من السنة البحرينية خرجت تنادي بتطبيق شرع الله وحملت الرأي أو خرجوا يعلنون عن عزة منهج أهل السنة، هل يسمح لهم؟ هل ينقل التلفزيون البحريني الذرة من ذلك؟ إذن أسألك أين الحق السني؟ بل هي حقوق رافضية. ورغم ذلك شوف أنا بتذكر وأنه كان رجال من الإنس يعودون لرجال من الجن فزادهم رعبا، كل ما بتديهم يقولك ده ضعيف وأنا أقوى فيعيطوا، ولذلك من تخلى عن القليل تخلى عن الكثير، وفي الآخر هو بيحطوك تحت النعال ولا والعياذ بالله وحاشا طبعا. ولذلك أقول لهم اضرب بيد من حديد، اضرب بقبضة من حديد، فتلكم خيانة عظمى وإشعال نار طائفية في بلدة وخيانة بلدة تروح كاملة وخيانة. وخيانة يعني فضل الشيخ نقول لآل خليفة أنتم حراس السنة في هذه المنطقة، مش السنة فقط طب بالله هيتسببوا في زعزعة المنطقة بالكامل على إثارها يقع السنة. طب نشوف رغم كل ده وهذا المدد من آل خليفة وأعطاهم النذور وأعطاهم الإبل والخراف والشياه لإقامة وتمويل حتى هذه المواكب الكفرية على الرغم من ذلك محمد هادي المدرسي الطائفي العنصري كفر آل خليفة. نشوف. لكنني أقول لكم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا ترجون، كذلك قاطعوهم أي شيء يرتبط بهذه الدولة وهذه الحكومة الظالمة الفاسقة الفاجرة المتخلفة، اقطعوا معهم. وده يقاطعك، مو فقط ده يقاطعك، ده يقطعك يقاطعك ويقطعك. استمروا في الخروج ولا تقبلوا من أحد أن يفاوض نيابة عنكم، لا مفاوضات، انتهت هذه الفرصة بالنسبة إليكم وإليهم. وقع بينهم وبين الحاكم سيف فهو من الكافرين، خرج من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في في في لقاء لي اول امس كنت سمعت هذا الفيديو، فحتى قلت المفروض هادي المدرس يروح يحصل على الابتدائيه لانه بيقول وترجون من الله ما لا ترجون. تفتكر يعني مش حافظ حتى ايه من كتاب الله؟ تفتكر ان في مرجعيه يحفظ جزءا واحدا من كتاب بس ده اسمه ايه عظمى يا مولاه؟ اقسم بالله كلهم جهال. تم انا اقول لك حاجه يا استاذ محمد، اذا لي احنا الوقت على منبر وهم بيشوفوني اكثر من السنه كمان الحين. انا بقول لهم الحق واضح، ما تيجوا مناظرة بس مش مع الأقزام والحاجات دي. لا أنا بناشد علي خميني يناظرني وأنا بقوله هبقى في مكتب في القاهرة وهو هناك في إيران عشان ما يتعبش، والمناظرة أقل حاجة 3 ساعات في كل باب علي خميني. طيب أنا بناشد السيستان الإيراني القابع في العراق يناظرني، لا أي حد عنده تفويض من الحوزة وبعد إذنك أو حسن نصر الله وكمان بضابط، هم اللي يشترطوا المحاور واترك لهم مده اكثر من مدتي مره ونصف وبعد المقدم او انت طبعا ده انا اقول لك لحد ياتوا جميعا اقسم بالله قل هاتوا برهانك اقسم بالله لو صمدوا باذن الله دقائق لاعترفت اني عرفت، لكن انت ذكرته اول الكلام يناقض ما بعده وما بعده يناقض ما جاء في اخره من غير محاور، هو دينهم باطل. طيب هنا بيقول يعني الخروج على الحاكم العصيان تكفير الخليفة والسنة الحض على تخريب البلاد والمقاطعة وغير ذلك. وانا ذاك انا بقول لامريكا الكافرة وبقول لبريطانيا الضالة والدول انتوا عارفين تقولوا دي تظاهرة ويجب كيت ويجب تضغطوا على حمد الى اخر هذه الامور. طب خلي الواحد يطلع عند اوباما الحين ويطالب بفصل الولايات الامريكية ويقول بأن أوباما كافر وكيت ويدعو إلى الطائفية، أقسم بالله ودي دولة ديمقراطية اللي بيقولوا عليها على ظهر الأرض أكبر دولة، سيسحقون من يفعل ذلك سحقا. ولذلك أنا بقول للسعودية بقول للكويت بقول لمنطقة الخليج إياكم إياكم أن تتركوا البحرين وحده. قف أنا مستعد كلنا بشبابنا بدمائنا حفاظا على هذه البلدة العربية الإسلامية. سؤال أخير فضيلة الشيخ محمد، يعني مقارنة بين اليهود والرافضة اليوم. حلو اليوم كويس انك ما قلتش من ناحية الشارع. لا خلينا اليوم نزل الأحداث رهينة على ضوء ما نرى من أحداث بالضبط. أول حاجة يا محمد، احنا بنتذكر البان اللي أطلقوا أبطحي بعد سقوط العراق، ماذا قال؟ قال لولا إيران لما سقطت كابل وبغداد. يعني هناك في أفغانستان لولا إيران استخباراتها ثم بإدخال الميليشيات لقتل السنة واغتيال السنة ثم بوقوفهم مع الأمريكيين في هناك في أفغانستان وفي العراق، لولا هم ما تمكن الكفر على الإطلاق من دخول أفغانستان ولا من ولا ضحر طلبان. إذا بتقول لي أمريكا كان في شيعة أعطوا يعني تجسسوا على الإخوة في في في, في أفغانستان وأعطوا أسماء الكهوف وأسماء القادة الطلبانيين للأمريكان دون أن تطلب منهم أمريكا ذلك. وذلك أنا بسأل سؤال، أنا بقول للبسطاء اللي عندنا تعرف تقولوا دول معنا في خندق واحد؟ لا بالعكس، هم مع الأمريكيين مع اليهود في خندق واحد وبيدمرون. النقطة الثانية أقول لهم، هل نسيتم ما صنعتموه بالكويت؟ جريدة القبس الكويتية 1988، العنوان حزب الله الكويتي بتعاون إيراني يخطف طائرة الجبرية الكويتي، 37 عنصرا غادروا بيروت من حزب الله لفعل هذا الأمر. وأنت الهالك مغنية وغير كده أحمد مغنية غير كده شوحوا الناس اللي في الطائرة بعد ما قتلون فوق، شوحوهم من الطيارة، ده هو حتى مات شوحوا من الطيارة. حق دفين لا مش كده بس، في موكب جابر الصباح رحمه الله جهازوا مجموعة كبيرة جدا بمتفجرات تكفي لسحق حي بأسره ثم قاموا بتفجيرها، مات كثير من الناس ونجى الله الرجل بإذن الله جل وعلا. مش كده وبس، بقولهم هل نسيتم ما صنعتموه بالبحرين؟ وأنا ذكرت بعضه من شوية. تعال معي كده، هل نسيتم العلاقة الوطيدة بين حزب الله اللبناني ومنظمة بدر الإرهابية بالعراق؟ أنا بقول لهم كمان، هل نسيتم مراجع النجف السيستاني والحكيم يعرضون قتال القوات الأمريكية المحتلة لأرض العراق؟ كان جيب في جريدة الوطن الكويتي نزلوا فتوى بحرمة مقاومة الأمريكيين بعد ما احتلوا العراق. كمان هل نسيتم الاستيلاء على مساجد السنة في العراق وحرق المصاحف فيها؟ بقول لهم هل نسيتم فتوى المهر وكيل مرجع الشعب الكويت يحرم فيها جمع التبرعات لحركة حماس لأنها سنية؟ فقط السبب لأنها سنية. طيب هل نسيتم قتل وتشريد الفلسطينيين في العراق على أيدي رجالكم؟ هل هذه نصرة للأقصى أو للفلسطينيين؟ أي نعم. في العراق. هل نسيتم عمل أتباعكم الإجرامي في الحرم المكي يا أستاذ محمد؟ إحنا بنقول اليهود، اليهود عاملين معنا في الكلام دي. اليهود ما قلناش حرم مكي وعملوا اللي عملوه الروافض ولا يجرؤوا أبد عام 89، بل اعتبروا هؤلاء المجرمين أولياء لله رب العالمين وشهداء وجعلوا لهم يا أستاذ محمد نصب تذكاري عليه الصور ومكتوب تحتها الفاتحة لأولياء الله الشهداء اللي هم خربوا الحرم، اللي كانوا راحوا الحرم وقتلوا ألحدوا فيه وسفكوا الدماء. مش كده وبس، هل نسيتم جرم أتباعكم في مدينة نبي في البقيع؟ لما اتجهوا إلى البقيع ونبشوا البقيع وفعلوا الأفاعيل فيه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هل نسيتم ما فعله أتباعكم بالأمس القريب يوم عاشوراء الماضي بجوار مسجد قباء، حيث أطلقوا النيران وأرعبوا الناس وقاموا بأفعال كفرية وشركية أمام القاسي والداني؟ إنهم يتفوقون على اليهود في الإجرام بكثير وكثير وكثير. طيب معنا الأخ صالح من مصر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بداية أرحب بشيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي عمر محمد بن عبد الملك الزغبي، ونشهد الله شيخنا على حبك في الله. الله يجزيك كل خير أحبك لذلك. وأود أن أشكر لقناة صفا هذه الاستضافة المباركة، فقد ازدادت القناة جمالا فوق جمالها باستضافة الفارس المغوار أسد السنة، نسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك يا شيخنا. ونود أن نقول للشيعة في البحرين قل موتوا بغيظكم، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الباقية. وكذلك أود أن أوجه رسالة أيضا إلى الشيعة في مصر، فأقول لهم لا تستثمروا الفرصة، فإن الشيخ الزغبي لكم بالمرصاد، ونحن يا شيخنا وجميع طلاب العلم من خلفك نشد من أزرك، فاثبت يا أبا عمر، ونسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يبارك في عمرك وأن يجعلك سيفا مسلولا على هؤلاء على الشيعة الروافض. أسأل الله أن يحفظك شيخنا وجزاكم الله خيرا. شكرا أخ صالح. مشاهدينا الكرام، يعني هذا حوار ماتع مع فضيلة الشيخ الزغبي، ولعل حزب الله أو خليت حزب الله في مصر التي ضبطت منذ عام ونصف تقريبا، يعني وحينما سئلوا لماذا أنتم في مصر قالوا لتقديم يد المعاونة إلى غزة، وحسن نصر الله يعني بينه وبين إسرائيل سلك شائك فقط، يعني وهو استطاع أن يلقي القنبلة تكون في إسرائيل، وكان في يوليو تموز يقول راهنوا علينا راهنوا علينا راهنوا علينا للفلسطينيين. وحينما ضربت غزة 20 يوم تقريبا ودمرت، يعني لم يلقي قذيفة واحدة عليهم. صح. يعني كيف يعني تقول شعارات وأنت كما قال عنك صبح الطفيلي الأمين السابق حزب الله أنت حرس حدود لإسرائيل في قناة نعم. العربية، ادخلوا على الإنترنت. نعم. أيضا حزب الله في الكويت حينما ضبطت الخلية قمت بعمل حلقة حوله مع مفكرين ومحللين مصريين على مستوى اللواء محمود خلف المحلل الاستراتيجي المصري وكذلك اللواء حسام سويلم، فذكروا لي أن مما ضبط مع هذه الخلية في الكويت يعني خريطة بالقواعد الأمريكية حول الكويت أو بجوار الكويت. طب لماذا تدمر القاعدة الأمريكية في الكويت ولا تدمر وتحرس القاعدة الأمريكية في العراق؟ بالضبط. أنت حارس لها. مشاهدي الكرام الكلام فضل. مناشدة بسيطة فضل. لأهل العريش يعني دول برضو ما بيكون الشرطة إخواننا حتى وإن اختلفنا معهم، فيهم الصالحون وفيهم المصلون فيهم الراكعون. في نقيب اسمه شريف المعداوي العشري، ونقيب اسمه محمد الجهري، ونقيب اسمه محمد حسين. في الأحداث الفوضوية الأخيرة اللي كانت هناك طبعا هم وزملائهم اختفوا تماما. يعني أنا نما إلى علمي إنهم في إيد مجموعة، يعني أنا بقول للمجموعة دي أنتم عارفيني كويس جدا وأنتم كنتم تحضروا لي تجوا السويس إلى آخر هذه الأمور، وأنتم ناس يعني نثق بإذن الله في دينكم، وإن كان عندكم غلو فهذا يعالج بعد ذلك، لكن أنشدكم الله أنشدكم الله أنشدكم الله أطلقوا سراحهم فورا فورا لله جل وعلا لله جل وعلا ثم لأجل أهليهم وأبنائهم. جزاك الله خير سبحانه. وجزاكم شيخنا. مشاهدي الكرام انتهت هذه الفقرة من أحداث البحرين أبعاد ودلالات مع فضيل الشيخ محمد عبد الملك الزغبي أحد كبار علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم شيخ محمد. جزاك الله خير سبحانه.